محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ملك بعض عبد فأعتقه في مرض موته أو دبره فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه أعطي وكان كله حرا. في إحدى الروايتين لأن ثلثه له فكان موسرا به، والأخرى لا يعتق منه إلا ما ملك، لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما استثناه من الثلث بتصرف فيه. ذكرهما الخراقي وأبو الخطاب. قول المؤلف رحمه الله تعالى في عتق العبد: إذا أعتقه أو أعتق بعضه في حال صحته وغناه أو في حال فقره أو في حال غناه إن في مرض موته أو دبره، أحوال. إذا أعتقه في حال غناه، أعتق بعضه في حال غناه لزمه عتق البقية سواء كان له أو لغيره، فيقوم حق الغير ويعطى قيمته. هذا متى؟ إذا أعتقه في حال صحته وغناه. إذا أعتقه في حال فقره فلا يلزمه شيء حينئذ سواء كان صحيحا أو مريضا، وهذا تقدم. والآن إذا ملك بعض عبد فأعتقه في مرض موته، هذه حالة، أو دبره فعتق بموته، هذه الحالة الثانية. إذا ملك بعض عبد فأعتقه في مرض موته، الصورة: ملك بعض عبد في مرضه، سواء اشتراه هذا الرقيق هو وجماعة معه، فلما أحس بالمرض أعتق نصيبه، أو ورثه هو وجماعة له ربعه له ثلثه فأعتق نصيبه. متى؟ في مرض موته. الحالة الثانية: ملك بعض عبد فدبره. إيش معنى دبره؟ يعني قال: نصيبي حر عن دبري، يعني عند موتي بعد موتي يكون حر. ملك هذا الرقيق أو ملك بعضه فقال: نصيبي يكون حر إذا مت، هذا الدبر عن دبره. أو قال: الآن نصيبي حر لوجه الله، هذه حالة، حالتان. فعتق بموته، عتق بموته هذه في الحالة الثانية، إذا دبره فمات فعتق ربعه أو ثلثه أو نصيبه أيا كان. وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه أعطي وكان كله حر. أعتق بعضه في مرض موته فمات. نقول: ننظر، ما نصيب الذي توفي وعتق؟ قالوا نصيبه النصف. نقول كم ثلث هذا الذي اعتق ومات؟ كم ثلثه؟ قالوا ثلثه 30,000. كم قيمة بقية العبد؟ قالوا قيمة بقية العبد 30,000. نقول الحمد لله. ثلثه يكمل حرية هذا العبد فيعتق الرقيق كاملا. بعضه اعتقه في حال مرضه، وبعضه يفي الثلث بقيمته فعتق العبد كله. هذه في حال العتق في مرض الموت. في حال التدبير تدبره، قال نصيبي نصف هذا العبد حر لوجه الله عند موتي. نقول نعم أحسنت، مات الرجل أصبح نصفه حر. نقول كم ثلث هذا الذي مات؟ قالوا ثلثه 30,000. نقول كم قيمة بقية هذا العبد؟ قالوا قيمة بقيته 30,000. نقول يعطى الشريك هذه 30,000 ويعتق العبد كله، لأن الرجل يملك ثلثه، فما أخذنا من حق الورثة شيء، فثلثه ملك له. نقول يصرف في بقية قيمة العبد فيعتق العبد كله. هذه صورتان انتبه لها، صورة العتق في المرض، والصورة الثانية التدبير يعتق بعد الموت. وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة الشريك أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين. في إحدى الروايتين، روايتان على الإمام أحمد. الرواية الأولى هذه، الرواية الثانية لا تختلف عنها. قال لما التعليل؟ يقول لأن ثلثه له فكان موسرا به بقيمة العبد، موسر بقيمة العبد بثلثه لأن ثلثه له، والأخرى لا يعتق منه إلا ما ملك. الرواية الأخرى تقول لا يعتق من هذا العبد إلا ما أعتقه أو دبره فقط. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه بموته انتقل المال عنه، ليس له مال، لا ثلث ولا غيره، المال انتقل للوارث. والأخرى لا يعتق منه إلا ما ملك، الذي هو الحصة المملوكة له قبل موته، لأن حق الورثة تعلق بماله، وهو ما أخرج ثلثه حتى نقول يخرج الثلث، ما له شيء. فمن خروج روحه صار المال للورثة، ما له لا صغير ولا كبير، لا قليل ولا كثير، المال أصبح للورثة. فكيف نأخذ من مال الورثة قيمة العبد؟ واضحة؟ لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما استثناه من الثلث، لو استثنى صح، لكن ما استثنى، ما قال لي ثلث يصرف في بقية قيمة العبد أو لي ثلث وسكت، قلنا له شيء، لكن ما دام ما أوصى بشيء فليس له إلا ما أعتق، وما لم يعتقه هو رقيق لزيد أو عمرو، فكيف نلزم الورثة وفيهم النساء وفيهم الأطفال؟ نقول يلزمكم قيمة العبد، يقول ما يلزمنا، نحن أحق بالمال من العبد ومن غيره، لأن حق الورثة تعلق بماله، إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه. لو استثنى الثلث أو شيئا من الثلث له حق، لكن ما دام ما استثنى فليس له شيء. مثل هذا لو مات بلا وصية، هل يلزم أن يخرج له ثلث؟ لا، هو ترك نفسه ما خرج شيء، ما رغب، وقد يكون مأجور إذا لم يوصي، ماله قليل وخلف أولاد صغار فقراء وقال أولادي أحق من غيرهم بمالي وثلثي، ما أوصى بشيء، لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه، يعني كونه تصرف في الثلث ماشي، لكن ما تصرف في الثلث ولا أخرج الثلث ما له ثلث. ذكرهما الخرقي رحمه الله. الخرقي هو صاحب المتن المختصر، يسمى مختصر الخرقي، الذي يعتبر المغني شرح له، المغني شرح لمختصر الخرقي رحمه الله. ذكرهم الخرقي وأبو الخطاب من أئمة الحنابلة، ذكروا الروايتين. قال الخرقي: وكذلك الحكم إذا دبر بعضه وهو مالك لكله، لأن ملكه يزول عما سوى المعتق. قال الخرقي: وكذلك الحكم إذا دبر بعضه وهو مالك لكله، لأن ملكه يزول عما سوى المعتق. الخرقي يأخذ بالرواية الثانية في حالة التدبير. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة، غير القاضي عياض، قاضي عياض غالبا حينما يذكر مع شراح الأحاديث، والقاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة. وقال القاضي: إن أعتقه في مرض موته وهو موسر عتق جميعه، لأنه أعتقه وهو موسر بثمن جميعه فدخل في الخبر، وإن دبره لم يعتق إلا ما ملك، لأن ملكه زال بالموت إلا ما استثناه بوصية. وصحح الرواية الأولى في العتق في المرض والثانية في التدبير. انتبه لها، واضحة ترى، لكن أشبه ما تكون بالغاز. ذكر الروايتين الخرقي. الروايتان: إذا أعتقه في مرض موته أو دبره وكان الثلث يفي بالبقية، لزم أن يؤخذ الثلث ويصرف في بقية قيمة العبد. الرواية الثانية: إذا أعتق بعضه في مرض موته أو دبر بعضه ثم مات، قال لا يعتق إلا ما أعتق في حال حياته أو دبره في حال حياته، والباقي ما يعتق، لأن الباقي انتقل، لأن المال كله انتقل للورثة. هذه الروايتان الأوليان. قال الخرقي: وكذلك الحكم إذا دبر بعضه وهو مالك لكله. يقول الحكم كذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله، يعني أنه قال عن دبري يعتق نصف عبدي هذا ونصفه يبقى للورثة، يقول يلزم أن يقوم عليه النصف الآخر ويعتق لأجل الخبر لما جاء في الحديث. قال الخرقي: وكذلك الحكم إذا دبر بعضه وهو مالك لكله، لأن ملكه يزول عما سوى المعتق. يقول الخرقي يمشي على الرواية الثانية الأخيرة ما يلزمه، يقول إذا دبره دبر بعضه ومات ما الذي يعتق؟ البعض، الباقي يعتق؟ قال لا، يبقى على ما كان عليه. لما؟ لأن المال انتقل للورثة، فلا نلزم الورثة بشيء لم يلزمهم. وكذلك الحكم إذا دبر بعضه ومالك لكله، لأن ملكه يزول عما سوى المعتق. وقال القاضي، انتبه، القاضي يفصل: إن اعتقه في مرض موته وهو موسر عتق جميعه، لأنه اعتقه وهو موسر بثمن جميعا فدخل في الخبر، وإن دبره لم يعتق إلا ما ملك. القاضي أبو يعلى يفصل يقول: يختلف الحال، حال العتق وحال التدبير. يقول: إذا اعتقه في مرض موته قلنا يلزمه البقية لأنه حي وماله له فيلزمه البقية، إذا دبره دبر بعضه فلا يلزمه، لأنه إذا دبر بعضه مات عتق هذا وهذا انتقل للورثة. وقال القاضي: إن اعتقه في مرض موته وهو موسر عتق جميعه، لأنه لا يزال المال ماله ما دامت الروح لم تخرج فهو ماله، لأنه اعتقه وهو موسر بثمن جميعا فدخل في الخبر يعني الحديث السابق. وإن دبره لم يعتق، لأن تدبيره إياه ما يحصل العتق إلا بعد الموت، وبعد الموت ينقسم العبد شطران، نصف عتق ونصف للورثة، ما يمكن يطقى أحدهم على الآخر، هذا لهذا وهذا لهذا. وإن دبره لم يعتق إلا ما ملك، لأن ملكه زال بالموت، إلا ما استثناه بوصيته، إن كان موصي قال ثلث مالي يشترى به بقية العبد، نعم فيصح، ما أوصى ماله شيء. وصحح الرواية الأولى في العتق، الرواية الأولى التي تقول يلزمه أن يعتق الباقية في حال العتق لأنه في ماله وهو مالك لماله، والثانية في التدبير، الرواية الثانية التي تقول لا يعتق إلا ما ملك في حال التدبير، لأنه حال التدبير مثل ما ذكرنا عند خروج الروح ينقسم هذا العبد قسمين، قسم حر وقسم انتقل لزيد وعمر للورثة، فلا يعتق إلا ما ملك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.